السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم، أحمده سبحانه الرب العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بالقرآن الكريم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل بالكتاب العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. من منبر التوحيد والإيمان، هذه خطبة بعنوان كتاب عظيم. أيها الناس، إن إذا نظرنا في الكتب التي بين أيدي الناس نجد أنها كتب مصدرها البشر أنفسهم، فهي من وضعهم ومن كلامهم، وحينئذ يدرك العاقل أنها كلام البشر كعقولهم، قابلة للأخذ والرد، قابلة للصواب والخطأ. وكما أنه لا مقارنة بين خالق البشر والبشر، فلا مقارنة بين كلام خالق البشر وكلام البشر، وبين كتاب هو من كلام البشر وبين كتب خالق البشر. كتاب عظيم، كتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. إن الكتب المنزلة من عند الله منقسمة إلى قسمين: كتب منزلة أكل حفظها إلى أهلها، وقد غيرت بأفعال العباد وتدخلهم في المنزل، فصارت نسخ متعددة ناقصة وزائدة، وفيها أقوال وأخبار متضاربة، فيدرك العاقل أنها مغيرة محرفة. وكتاب عظيم لم يتغير ولا يتغير، لا ترى بين نسخة وأخرى تناقضا ولا اختلافا ولا زيادة ولا نقصا، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب عظيم هو كلام الملك العظيم، كتاب مبجل عظيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ونسخ منه عند الملائكة المكرمين في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كتاب عظيم من لدن حكيم عليم، أنزله عزيز عليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، منزل من ربك بالحق. كتاب عظيم لا ريب فيه بأي وجه من الوجوه، فلا ريب أنه منزل من الله تعالى، ولا ريب أنه فوق كلام البشر، ولا ريب أنه فوق الظنون، ولا ريب أنه محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وما كان هذا القرآن وأن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كتاب عظيم تكفل الله بحفظه وجمعه وتلاوته إلى قيام الساعة، إن علينا جمعه وقرآنه. كتاب عظيم تكلم الله تعالى به بحروفه وكلماته وآياته وبيناته، عجز عن الإتيان بمثله البشر. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. صاد، والقرآن ذي الذكر بقي على مر القرون كما أنزل. كتاب عظيم يجب الإيمان به كاملا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالإيمان به واجب على الكل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، وقال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فهو قرآن منزل على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك. وقال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك. كتاب عظيم متحدى به. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما بان عجزهم نزل من قدر التحدي. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ فلما بان ضعفهم جاء التحدي بسورة من مثله ولو كانت قصيرة المبنى. فقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كتاب عظيم وحيد على وجه الأرض يقرأه من لا يفهم لغته ولا يقرأ لغته ثم يتلذذ بقراءته مع أنه لا يفهمه. يقرأه الصيني فيتلذذ بقراءته وهو لا يعرف العربية حرفا ولا كتابة. يقرأه الأمريكي غربا فيتلذذ بقراءته وهو لا يفهم العربية حرفا ولا يتكلم به نطقا. كتاب عظيم نزل على أمي لا يقرأ ولا يكتب. يعجز من درس السنين، من درس الدكتوراه، بل كل دكاترة العالم عن الاتيان بآية من مثله مهما كانوا فصحاء. فهو من عند الله لا ريب فيه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وجلس صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس وهم يعرفون أنه ما درس ولا قرأ ولا كتب ولا شارك في مساجلة شعرية أو نثرية. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن تعقل علم أن مثله بل والخلق كلهم لا يقدرون على تحديه ولو في سورة قصيرة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب عظيم له أسماء عظيمة وجليلة. فهو المصحف وهو القرآن العظيم وهو الفرقان وهو الكتاب وهو الهدى والنور والروح والبيان والبينات والآيات والرحمة والبصائر والبلاغ والتنزيل والصراط المستقيم والذكر. قرابة 60 اسما لهذا الكتاب العظيم وكل اسم من هذه الأسماء دالة على معاني مشتقة ذات دلالات عظيمة للقرآن الكريم. كتاب عظيم له صفات عظيمة ومنها هدى للناس هدى للمتقين وبينات من الهدى والفرقان تبيان كل شيء شفاء ورحمة للمؤمنين. يقص وفيه أحسن القصص مبين عظيم حكيم محكم مجيد كريم مبارك متحدى به. قرآن عربي لو نزل على الجبال الصم لتخشعت. منزل كتاب الله منزل بالحق قيم مفصل يخرج من الظلمات إلى النور ينطق بالحق يفتي الأمة كتاب كامل مهيمن ناسخ للكتب السابقة، حاكم على كل كتاب بل على كل قول وعمل واعتقاد. فالمقبول عند الله ما وافقه، والمردود عنده ما خالفه. كتاب عظيم، جنة، هو رفعة، هو هداية، هو سبيل إسعاد ودرب أمان. لما سمعه الأحبار ازدادوا خشوعا وبكاء، واقشعرت جلودهم ولانت قلوبهم. كتاب عظيم، ينذر يذكر، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين، فيه من كل مثل وكل دليل وكل آية تقرب إلى الله تعالى، وتبين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة أوامره ونواهيه. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، ففيه الأحكام والشرائع والأمثال والحكم والمواعظ والتاريخ والقصص ونظام الأفلاك وما وراء المشاهدات من الغيبيات. فما أعظمه من كتاب، كتاب عظيم نزل في شهر عظيم، في ليلة عظيمة هي ليلة القدر، نزل شيئا فشيئا في مدة 23 عاما لحكم ومقاصد. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي نزلناه شيئا فشيئا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كتاب عظيم فيه الدعوة إلى الإيمان بالله والتوحيد، فيه الأمر بالصالحات وفعل الأمر الرشيد، فيه الحث على الصدق والنطق بالقول السديد، فيه أنباء من سبق وأخبار ما نستقبل إلى يوم القيامة وحتى دخول الجنة والنار. كتاب عظيم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كتاب عظيم مشهود ختماته، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإن لم تقدر على ختمه كل أسبوع فاقرأه ما تيسر من القرآن، ففي قراءته بركة وفي تركه حسرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وبما فيهما من الآيات والحكمة، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن المبين وجعله آية للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ومن تمام تقواه العمل بالمنزل في القرآن الكريم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن كتاب عظيم، ينبغي أن نحذر من أن تكون قراءتنا له كقراءة من يعرف الحرف ولا يعرف المعنى، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وأن نحذر من جعله وراءنا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وأن نحذر من اتباع متشابهه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وينبغي أن نحذر من ضرب بعضه ببعض، فنكون عياذا بالله من الذين جعلوا القرآن عظيم بل علينا أن نتعلمه وأن نتفكر فيه. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبره إيمان وتقى وصلاح وسبيل للعلم الصحيح والفلاح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب عظيم مختص بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. من قرأه بترتل وتدبر حضرت الملائكة، بل ويضع فاه على فاه كما في الحديث: ولك بكل حرف منه عشر حسنات، فقهته أم لم تفقه؟ قرأته بتدبر أم لم تقرأه بتدبر؟ فكيف إذا تدبرته؟ كتاب عظيم يجب بيانه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كتاب عظيم، فلا ينبغي أن يهجر الحكم به والحكم إليه والعمل به وتلاوته وتعلمه وتعليمه والاستشفاء به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كتاب عظيم سمعته الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فإذا نحن سمعناه أو تليت علينا آياته حصلنا الرحمات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولا نلغو عند استماعه، فذاك شأن المعرضين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كتاب عظيم يستغنى به عن كل كتاب، ولا كتاب يستغنى عنه، ولا كتاب يستغني عنه. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. به ندعو وبه نذكر وبه نخوف وبه نبشر وبه ننذر. كتاب عظيم ميسر تلاوته على الأعاجم، ميسر حفظه، يحفظه الصبيان في الكتاتيب، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العلماء. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو الكتاب الوحيد الذي يحفظه أكثر عدد على وجه الخليقة من البشرية، كيف لا يكون ميسرا؟ والله يقول: الرحمن علم القرآن. كتاب عظيم يجب توقيره وتبجيله. لا تمد إليه قدماك ولا تخطر عليه، لا يمسه إلا المطهرون، فلا يمسه إلا من كان على طهارة، ولا يدخل به إلا الأماكن الطاهرة. كتاب عظيم يهرب الشياطين من سماعه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوا عجبا لمن يتصفح الصفحات من الجرائد والمجلات والمواقع والاتصالات، ولا يتصفح آيات رب البريات. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، واجعله في قلوبنا أطيب شيء وأحسنه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من القائمين به ليلا ونهارا، العاملين به سرا وجهارا، والمستشفين به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا ألفتنا ومحبتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.